الخاينة الخاينة سوت فضيل من راحت وعافتنا دمرت كل شبيا قهر خلتني سوت فضيل من راحت وعافتنا دمرت كل شبيا قهر خلتني نامت لياليها ونسيت والغيرنا تالي صفات نامت لياليها ونسيت والغيرنا تالي صفات الخاين والله خاين الخاين والله خاين يبقى ذنب